الحمد لله الذي برحمته يترحم عباده المؤمنون، وبتوفيقه وهدايته يرتجع الظالمون، ويجازى كل بما كسب واكتسب، وتجزون إلا ما كنتم تعملون. لا إله إلا هو، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحمده وأشكره على نعمة الإسلام والإيمان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله إلى كافة الإنس والجن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، إن كل من يقارن بين ما كان عليه سلفنا الصالح وما نحن فيه الآن يجد الفرق عظيما والبون شاسعا من دون شك لا يحتاج البيان. فهم في السماء رفعة ونحن في الحضيض سقوط. لماذا أيها المسلمون؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا موحدين؟ بلى، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن موحدون. فمن الذي أعزهم؟ ومن الذي أذلنا؟ ومن الذي رفعهم؟ ومن الذي هبط بنا؟ ومن الذي نصرهم؟ ومن الذي خذلنا؟ ومن الذي جمعهم؟ ومن الذي مزقنا وجعلنا في أسفل سافلين؟ هل انقلبت السماوات والأرض وتغير الزمان؟ لا. هل بطل شرع الطاعة وجاء شرع بالعصيان؟ معاذ الله. هل ضرب عن الهوان وعلى غنى العلو الشان؟ ما هو السبب؟ نحن مقصرون في حقوق الدين، نحن مقصرون في حقوق الدين. أين أحكام الشرع التي كانت تقام بها الحدود؟ أين صفوة الإسلام التي كانت تهابها الأسود؟ أين شهامة الدين التي كانت ترتجف منها الجلود؟ أين المجد العظيم؟ أين الشرف المتين؟ أين الوجوه التي كانت تتلألأ بالصلاح والتقوى؟ أين القلوب التي كانت مخلصة لله في سر ونجوى؟ أين حمية المسلم التي كانت للدين ركن أقوى؟ أين عز الإسلام؟ أين ارتباط المؤمنين؟ قلبي النظر في الوجود تجد كل أمة في تآلف وتعاون، ثم قلبه في المسلمين تجد القلوب في تباغض وتضاغن. قل أين نصرة الإسلام؟ تجد هذا في تخاذل وهذا في تهاون، وإذ اتفقوا افترقوا في قرب حين. نحن لا غنى منا إلا هو يتعاظم كأنه ملك ملك كسرى، كأنه نسي الدار الآخرة، ولا مجلس لنا ولا مجلس منا إلا وفيه للغيبة ذكر وللمساوي ذكرى، ولا نسمع إلى القال والقيل والإثم المبين. نتفكه في المجالس بانتقاد على بعضنا بعض، ونقطع نهارنا باعتراض وذم، ونسعى بنا بعضنا بالأذى وتعامل بالغش والخيانة والغضب من غير خجل ولا خوف من الله ذي القوة المتين. نحن المقصرون، نحن المهملون، نحن الغافلون، نحن المتأخرون عن الدين. نحن نبخل بالدراهم في المصلحة ونسرف في ما لا يعني، ونفرط في التربية ونلوم البنين والبنات، ولا يقوم واحد منا إلا بجانبه لشرور الجماعات. نحن أهل الكسل والفشل، وعبرة للناس أجمعين. اتقوا الله وعلموا أولادكم الصلاة والأخلاق الحميدة ونسائكم كذلك، وتاركوا الصلاة بدعة لا يجوز، فننهي أولادنا عن الصلاة بالليين لا بالزجر. ولا تنسوا وفق الله بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمسون بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طفف المكيال إلا منع النبات، واحذروا وأخذوا بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس عليهم القطر. رواه الطبراني في الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. استغفروا ربكم وأتوبوا إليه. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الصديق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، الدين الإسلامي يأمرنا بالصدق في المعاملات وبالإخلاص في العبادات وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالصدق الحديث وبالصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا في ما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى فيه المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى فيه المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى فيه المقادير، قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشف فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر لخيرات أسبابنا، واهذب أخلاقنا، وفي لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا اجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا البنين والبنات، اللهم اصلح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات، يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذ سنة ولا نوم، نسألك أن تعطي السائل منا والمحروم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، جماعة جاءت من جيزور نورماندي يطلبون المعاونة في المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله قصرا في الجنة. ماشي الإنسان يبني كاع المسجد، واحد الإنسان يعطي غير سنتيم غير درهم أنورو ولا دور زورو، راه شارك في المسجد، والله سبحانه وتعالى هو اللي يخلص هذا الشيء هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عبادتنا وصدقاتنا، يا أرحم الراحمين رب العالمين. Thank you. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.